قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الزمر مطلعها قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. المراد والله أعلم: يا عبادي الذين آمنوا اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية. والوقاية هذه تتعدد صورها، فمن الوقايات ومن أعظمها بل أعظمها لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تقي من النار، وكذلك الصلوات وقايات، والصدقة وقاية، وكذلك الخوف من الله وقاية. وقول من قال في شأن التقوى هي العمل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، كل هذه وقايات، كلها وقايات. فقوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وبين غضب ربكم وقايا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا أي عملوا الصالحات وأتبعوها، عملوا الفرائض وأتبعوها بالنوافل. فالإحسان له صور متعددة، منها إتباع الفرض بالنفل، ومنها سلوك جانب العفو، فإن الله قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان، العدل القصاص والإحسان العفو. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ما المراد بحسنة الدنيا؟ حسنة الدنيا هنا عامة تشمل كل خير في الدنيا: الرزق الواسع، المسكن الهني الفسيح الرحيب، الزوجة الصالحة التي تعف الشخص، الذرية الصالحة كذلك، المال الوفير، كل هذا تنتظمه حسنة الدنيا. ولذا كان من أجمع الدعوات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة الجنة بالإجماع، حسنة الدنيا تشمل كل خير في الدنيا. جزاك الله خيرا. قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. استفيد أن الجزاء من جنس العمل، وقد قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا. وقال: من تقول الرحم من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهكذا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالجزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، أي لستم بمرتبطين بأرض معينة، فحيثما طابت لكم عبادة الله وحيثما تيسرت لكم عبادة الله فهاجروا إلى مكان تعبد الله فيه وترغموا فيه أنوف عدوكم. قال سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. حيثما طابت لكم العبادة فاعبدوا الله سبحانه وتعالى، فالمرجع والمصير والمآب إلى الله عز وجل. إذن تقيدنا هو بعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لم يسمح لنا أو إذا لم يتيسر لنا أن نعبد ربنا في أرض تركناها وانتقلنا إلى أرض أخرى، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل الذي قتل 100 نفس لما ذهب إلى العالم أفاده أن له توبة، ولكن يذهب إلى أرض فيها أهل صلاح فيعبد الله معهم، يعبدون الله فيعبد الله معهم. فتعبيد الناس للتراب والموالاة والمعاداة في التراب، كل هذا ليس بسديد ولا برشيد. نعم ندافع عن أراضينا ضد أعداء الله سبحانه، ولكن هبنا منعنا من عبادة الله في أراضينا، ننتقل إلى حيث يتيسر لنا أن نعبد ربنا. والشيء بالشيء يذكر، أرى لوحات تعلقت في قاهرتكم ومكتوب عليها اجتمعنا في حب مصر، اجتمعنا في حب مصر. ما لوحات كثيرة مكتوبة بهذه الطريقة أو بمعناها، فقل اجتمعنا في حب، اجتماعنا في حب الله أولى من اجتماعنا في حب مصر، أليس كذلك؟ أليست أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ واجتماعنا في حب مكة في حب البيت الحرام أولى من اجتماعنا في مكان آخر؟ فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون على عبادة الله، الصابرون على فراق الأحبة، الصابرون على مفارقة الديار ابتغاء وجه الله، هؤلاء يوفيهم الله أجورهم بغير حساب. فإذا كانت أجور أقوام تتضاعف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالصابرون يوفيهم الله أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أمرت أن أعبد الله وفق ما شرع، مخلصا له الدين تفيد إخلاص القلب والنوايا لله سبحانه وتعالى، فهي تنتظم شرطي العمل وهما المتابعة مع الإخلاص. وشاهده قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. كيف أمر أن يكون أول المسلمين والأنبياء كلهم من قبله كانوا على الإسلام؟ نوح مسلم، إبراهيم مسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إسماعيل مسلم، إسحاق مسلم، يعقوب مسلم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكل الأنبياء على الإسلام، فكيف يقول وأمرت لأن أكون أول المسلمين؟ فمن العلماء من قال هذا مقيد بزمانه، أي أمرت لأن أكون أول المسلمين في زماني، وهذا اعترض بعض العلماء عليه فقالوا في زمان الرسول كان ثم زيد بن عمرو بن نفيل وكان على الإسلام. قال فريق آخر من العلماء أمرت لأن أكون أول المسلمين، أول المبادرين المستسلمين لأوامر الله، كما يقول شخص لآخر أمر وأنا أول من يطيعك، ليس مراده أول من يطيعك، الأولية الأولية قد يطيعه أحد أسرع منه، لكن أول المبادرين إلى امتثال أمرك، ستجدني من المبادرين إلى امتثال أمرك. قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هو رسول الله يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم. قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي، وهو رسول الله، عذاب يوم عظيم. فمن باب أولى غير رسول الله أحرى بأن يخشى من ذنوبه، لأن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الرسول أشد الخائفين لله. لكن أقصد إذا كان الرسول يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، فغير رسول الله أيضا يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي إنني أعبد الله، تأكيد لما سبق من المعنى، مخلصا له ديني، فأنا امتثلت ما أمرني الله به سالفا، إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هنا قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل قوله تعالى اعبدوا ما شئتم من دونه يفيد أننا بالخيار؟ أننا بالخيار، فقوم من أهل الجهل يفهمون هذا، يقولون لما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أفاد أننا مخيرين، وتغاضوا عن شق الآية الأخير وهو إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، فجاء التهديد. فشأنهم، أعني شأن هؤلاء العميان، عميان البصيرة الذين فهموا من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، سقوط الأحكام المترتبة على كونهم كفار، وأخذوا من هذا أيضا اعبدوا ما شئتم من دونه أنهم يخول لهم أن يكفروا، كل هذا باطل، لأن المعنى لابد أن يتمم، ليس الذي يعبد ما شاء من دون الله يسلم أمره يوم القيامة أبدا، ولا يسلم أمره في الدنيا. قال لأن الآية لها تمام، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، عياذا بالله، الفرش من النار والغطاء من النار، يعني أن المرتبة في الدنيا، المرتبة التي ينام عليها الشخص، من نار واللحف من النار، وسرادق من نار يحيط بذلك كله. قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت وإن كانت في صورتها التذكير لكن المراد بها هنا المفاريد هذا الطاغوت منها الأصنام، فيكون التأنيث للمعنى والذين ليس لللفظ، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فمعنى الطاغوت الطاغوت له معاني، منها الأصنام ومنها الجنيات ومنها الشياطين إلى غير ذلك. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، أي ورجعوا إلى الله، لهم البشرى. فبشر عباد، فبشر عباد. البشرى، ما المراد بالبشرى؟ البشرى لها صور، من صورها في الدنيا الثناء الحسن على المؤمن، والثناء الحسن على صنيعه. فعلى سبيل المثال، أنت قمت تصلي في البيت تبتغي بصلاتك وجه الله، والباب مغلق عليك ولا تفكر أبدا في ناس، في قوم، فجأة دخل عليك الناس ورأوك ساجدا لله تبكي، رأوك ساجدا لله تبكي، فهي بشارة خير لك أن يراك الناس على صورة حسنة. فالثناء الحسن في الدنيا من البشارات. وكذلك الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، من البشارات، من البشارات الرؤيا الصالحة، يراها العبد لنفسه أو يراها له غيره، أو يراها له غيره. قال تعالى: لهم البشرى فبشر عبادي. هذا القدر من الآية الكريمة، هذا الأمر، بشر عبادي، بشر المحسنين، بشر الذين، نعم، بشر الصابرين، أقصد على الوجه الآخر، بشر المحسنين، بشر الصابرين، بشر عبادي، لهم البشرى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تحملنا على سلوك سبيل في الدعوة إلى الله، وهو سلوك سبيل التبشير، تبشير الخلق المطيعين لله. ولهذا صورهم المتعددة، لأننا قصرنا فيه مع أن له أثر بالغ في الدعوة إلى الله. فمثلا فتاة مستترة في وسط سافر متبرج، ما المانع أن تقول لها امرأة من الصالحات، أو يقول لها رجل صالح حيث تؤمن الفتنة: هنيئا لك يا بني بهذا الحجاب، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أبشري أنت في هذه الغربة إن شاء الله تثابين وتكرمين. وكذلك الشخص الشاب الذي أتى إلى المسجد مصليا ورأيناه مصليا: أنت ابن من يا بني؟ ابن فلان. هنيئا لك يا بني، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى وفقك إلى هذا السبيل وأتى بك إلى بيته كي تسجد له وتركع. يا بني أبدا لن تستوي أبدا مع الذي يذهب إلى السينما، أو الذي يضيع وقته في النظر إلى المباريات والماتشات والمسلسلات. لا، هنيئا لك يا بني، إن شاء الله أبشر، تذهب لثالث مطيع لوالديه، هنيئا لك بطاعة والديك، الحمد لله أن الله وفقك لطاعة والديك. فتذكره بهذه الأشياء، فالولد يتمادى في الطاعات ويستمر في هذه الطاعات، وهكذا دوما في كل صوب وفي كل حدب. أمرنا أن نبشر المحسنين. رجل محسن متصدق، جزاك الله خيرا، يا له من خير ادخره الله لك إن شاء الله، إن شاء الله. غيرك ينفق ماله في الباطل، ينفق ماله كما ترون في الدعايات الانتخابية بالملايين، ويرسبون أيضا، وإن نجحوا أصبحوا مختلسين، أنهم بين ضلالات. هنيئا لك أن بارك الله لك في مالك، وحفظ الله لك عقلك، وحفظ الله لك ذريتك. فهذه البشارات أيها الإخوة مطلب، لأن الأمر بها تكرر مرارا، تكرر مرارا عشرات المرات، بل إن شئت قلت مئات المرات، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله رسلا مبشرين ومنذرين؟ ألم يقل الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا؟ هنا فبشر عباد بشر المحسنين، وأرسل الرسول معاذا إلى اليمن مع أبي موسى، وصهما بوصية قال بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا. فهذا أصل طيب وخلق كريم، وهذا الخلق وهذا التبشير سبب أيضا في تأليف القلوب. فإذا ذهبت إلى ولد يصلي وقلت الحمد لله أسأل الله أن يبارك فيك، هنيئا لك بهذه الصلاة التي صليتها، هل ترى هذا الولد يكرهك أم يحبك ويوقرك؟ إنك تغرز فيه الفضيلة بإذن الله، تغرز فيه مكارم الأخلاق إن شاء الله. قال تعالى وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. والبشرى فسر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الآيات في البشرى بأنها الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، وفي تفسيره هل حدث نوع إدراج أم لا، لكن على أي حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني إذا كان في الكلام أكثر من وجه اختاروا الوجه الأفضل. فمثلا في الكتاب العزيز أمر بالقصاص لمن أراده، وتمكين له من القصاص، وإرشاد إلى العفو. فأنا مسلم إذا حدثت لي حادثة مخير بين القصاص وبين العفو، وكله خير وكله خير. قد قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كله عدل. وإذا اقتصصت فأنا حاكم بالعدل. لكن لما سمعت قول الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، اخترت العفو الذي أفضل من العدل في هذا، أفضل من القصاص في هذا المكان المقام. وهذا كثير ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به هذا عدل، ثم بغي عليه لينصرنه الله، ثم إرشاد إلى العفو بقوله تعالى إن الله لعفو غفور، فأرشدنا إلى العفو بعد العدل. فخيرت بين العدل وبين القصاص والعفو فاخترت القصاص. استمعت كلاما فاخترت أحسن الكلام، استمعت من أقوال الناس أقوالا فاخترت أطيب الأقوال وأحسن الأقوال، كرأي أسلكه أو كسبيل أسلكه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وفقهم الله. فالمهتدي من هداه الله. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وهدوا إلى الطيب من القول، فمن ذا الذي هداهم إلى الطيب من القول؟ إنه الله سبحانه. قال تعالى أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك هم أولو أصحاب الألباب، العقول النيرة الرشيدة. فاللب العقل ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل. اللب جمعها ماذا؟ الباب، الباب عقول. قال تعالى وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ قد يقول قال إذن لماذا ندعو؟ والذي تحققت عليه كلمة العذاب لن نستطيع أبدا أن ننقذه من النار. فجوابنا يعني إذا قال شخص لماذا تدعو الكفار، والله وعد أهل الكفر بالنار، وأفادنا أنه لا يمكننا أبدا أن ننقذ من كتب الله عليه الغواية، لا يمكننا أبدا أن ننقذ أو أن نهدي من كتب الله له الغواية. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هنا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، فما وجه الدعوة إذن؟ قال بعض أهل العلم قوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب، لا أنا ولا أنت نستطيع أن نقول من الذي حق عليه كلمة العذاب، إلا الذين ماتوا وسماهم الله أنهم من أهل الكفر، كفرعون، هامان، قارون، أبو لهب، امرأة أبي لهب، غير هؤلاء الأشقياء، وغير هؤلاء الأشقياء كثير. لكن الشخص الذي أمامي وأنا أريد أن أوجه إليه دعوة إلى الله وإن كان كافرا في الظاهر، لا أستطيع أن أقول إنه حقت عليه كلمة العذاب، لأنه ما حقت للآن، قد يسلم غدا، قد يسلم إذا كلمته. وكل الصحابة كانوا كفارا قبل أن يسلموا، كلهم كانوا كفارا قبل أن يسلموا. إذن إذا قال لي قائل لماذا تدعو إذن هؤلاء القوم الكفرة، والله قال أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، فجوابي أنني لا أعرف، لا أعرف من الذي حقت عليه كلمة العذاب، بل لا أعرف نفسي هل أموت على الإيمان إن شاء الله أم يموت الشخص على غير ذلك. فلكوني لا أعرف أولا دعوته، قبل ذلك لأن الله أمرني بدعوته، أمرني بدعوته لإقامة الحجة عليه ولعله أن ينتهي. وهذا الجواب استفيد أيضا من قصة بني إسرائيل أو قصة الذين اعتدوا في السبت. فأنتم تعرفون أن القرية التي كانت حاضرة البحر انتهكت حرمات الله، انتهك أهلها حرمات الله. أهلها كانوا على ثلاث طرائق، فريق اعتدى على الحرمات واصطاد يوم السبت وكان محرما عليه الصيد يوم السبت، وفريق نصح قبل أن يعتدوا وذكر، وفريق ثالث أنكر على الناصحين، قال لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فكلمات الناصحين أفادتنا جوابا، فقال الناصحون لمن أنكروا عليهم النصح، يعني الناس ثلاث طرائق، طائفة ستعتدي وتنتهك الحرمات، قال لا بد أن نصطاد غدا مهما كان، لا بد أن نصطاد غدا، تعبنا كل يوم نطرح الشباك لا تخرج، لا بد أن نصطاد غدا. وفريق قال حرام عليكم، اتقوا الله، خافوا الله، حرم عليكم الصيد يوم السبت، الله سينتقم منكم إذا فعلتم. فريق ثالث قال ينكر على الناصحين، يقول لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فأجابونا بجواب نافع كمنهج حياة في الدعوة إلى الله، قالوا نصيحتنا لأمرين، نصيحتنا لأمرين، معذرة إلى ربكم، نعتذر بهذا النصح إلى ربنا إذا ربنا سألنا لماذا لم تنصحوا إخوانكم، لماذا لم تنصحوا أهل بلادكم، نجد عذرا نقول يا رب قد نصحناهم. فهذا أولا معذرة، هذا النص اعتذارا نعتذر به إلى ربنا إذا قال لنا لماذا تركتم إخوانكم ولم تقدموا لهم النصح؟ الشيء الآخر، ولعلهم يتقون، لعل النصيحة تجدي، لعل النصيحة يسمع لها، ونحن نريد لهم الأمان والسلامة. يعني إذا رأينا أهل بلادنا في طريقهم إلى الهلاك لانتهاكهم حرمات الله، لتنحية الشرع، للبنوك الربوية، للتبرج، للظلم، لغير ذلك، واحد منا قام ينصح: يا ناس حرام عليكم، يا ناس ارجعوا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ترابوا، لا تتبرجي يا بنتي، يا ولد صلي. إذا سألني ربي قلت: يا رب أنا قد نصحت وأبلغت جهدي. الشيء الثاني، أنا أتمنى لأهل بلدي أن يكونوا طيبين آمنين. أنا لا أفرح إذا عذبوا بنار جهنم أو أهلكهم الله، فنصحي أيضا رجاء الانتفاع، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلذا نظرة القائل لا تنصح: يخسبهم، يحصل لهم كذا وكذا، نظرة خاطئة. هي نظرة القوم في زمن الاقتحام، في زمن القرية التي كانت حاضرة البحر، ينكرون على الناصحين. لكن هل سلم المنكرون، هل سلم الساكتون من العذاب أم لم يسلموا؟ هل سلموا؟ أهملوا في الذكر، أهملوا في الذكر، لما أهملوا النصح أهملوا في الذكر. هل سلموا؟ قال بعض العلماء: سلموا، لأن الله قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وهؤلاء ليسوا من الذين ظلموا، فلم يؤخذوا بعذاب بئيس. قال آخرون: إن الذين أنجاهم الله هم الناصحون، لأن الله قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء. فمع أن هناك نصوص أخرى تدخل في هذا الباب لتحكم بها المسألة إحكاما تاما، مثل قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ويغزو فئام من الناس، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فالشاهد يا إخواني أنه كجواب على سؤال يوجه إلينا: لماذا ننصح أهل الكفر وربنا سبحانه وتعالى حكم بخلود الكفار في النار وأنهم لن يعتدوا مهما جاءتهم الآيات؟ جوابه: أنني لا أدري من الذي سيختم له بالسوء وبالكفر، وثانيا أرجو الله أن يهديه، أرجو الله أن يهديه، لأنني حتى بهدايتي أنا مستفيد فإذا كبيرة، لأن النبي قال: إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، غرف من فوقها غرف مبنية. يعني هالسؤال الآن: هل في دور ثاني ودور ثالث ودور رابع في الجنة؟ لقوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. يعني هل هذا في فلل؟ أنت فهم الآية: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. قد يشعر شخص، قد يقول شخص بذلك، لأن الآية صريحة في ذلك. وقد يقول آخر: إن الفوقية لا تعني الفوقية المباشرة، بل قال الرسول أيضا: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغه أحد غيرهم يا رسول الله. قال: كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لكن لا يمنع أيضا أن تكون الغرف فوق بعضها، أن تكون الغرف من فوقها غرف مبنية. ممكن يحصل الله قادر. نعم قادر سبحانه وتعالى. ولهم ما تشتهي الأنفس تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله الميعاد. هذا الميعاد هل المؤمنون يسألون ربهم يوم القيامة ويقولون يا ربنا أنت وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، أو أن هذا الموعد تفضل من الله ولا يسأل ربنا عنه؟ يعني ربنا لن يسأل عنه، وكل الذي نحن فيه والذي يأتينا إن شاء الله من خير كله فضل من الله وسبحانه ونعمة. لكن هل سيسأل ربنا عن ذلك؟ نحن سنسأله. قال تعالى في كتاب الكريم، نعم لا يسأل عما يفعلهم يسألون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، مش كده نقول كده؟ ربنا آتنا ما وعدت وآتنا ما وعدتنا على رسلك. وقال تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا مسؤولا يسأله العباد إياه، يا رب وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا. ليس على سبيل أنك المخون لربك عياذا بالله، إنما أنت تسأل كريما، أنت تسأل كريما. فالعباد، ولذلك الرسول حتى في الدنيا ألم يقل رسول الله يوم بدر اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هذا وبهذا القدر أجتزئ. وإلى أسئلة إخواني. نعم يا من كنت تقاطع. نعم ما فهمت سؤالك، أعد. تبشير الرجل بالخير هل يعارض الثناء؟ لا لا لا لا لا، الثناء باب آخر. ألم يقل الرسول لكعب بن مالك أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، ألم يقل ذلك؟ وبعد أنت بتقيدها بالمشيئة يعني. نعم المرء الذي لا يستطيع أن يعبد الله في أرضه، الخروج في حقه مستحب أم على سبيل الفرضية والوجوب؟ بحسب القدر الذي تخلف عن فعله في بلده. يعني مثلا على سبيل المثال، منعت من صيام يوم الاثنين كنفل، يختلف عما إذا منعت من الصلاة. فمثلا قالوا لك لا تصلي، ممنوع الصلاة، ومن صلى سجن، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الملاحدة. فحينئذ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فيا فاعبدون، فرض عليك أن تنتقل منها طالما أمامك سبيل للانتقال. لكن إن كنت مستضعفا لا تستطيع سقط عنك التعيير واللوم والتوبيخ. فبحسب الشيء الذي تخلفت عنه، إن أجبرت أن تخرج معهم مدد يا بدوي حي، مدد يا حسين، أو تفعل شركيات أجبرت، فحينئذ أيضا ابتعد. نعم يقول سب الدين لرجل نصراني ماذا يفعل؟ على كل لا تعد، لأن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. هل يجوز التوسل بجاه النبي في حياة النبي؟ في حياة النبي خلاص انتهى، مات الرسول، فسؤالك لا معنى له. وبعد موته ما وجدنا أحدا من الصحابة، أجاوب على الأول، لا هذا أولى منك لأنهم أسبق، أقول ما وجدنا أحدا من الصحابة بعد وفاة رسول الله يقول أتوسل إليك يا ربي بجاه النبي، ما وجدنا هذا. قيل فإن الشياطين لا تقيل، حديث ضعيف. هل يجوز أن أعطي صوتي في الانتخابات مقابل شيء من المال؟ لا يجوز ذلك. يقول ما حكم العمل في المأتم؟ ماذا ستصنع في المأتم؟ ومن هنا يأتي الجواب، إن كنت ستغسل الميت، إن كنت ستأتي بكراسي يجلس عليها لا بأس، لكن شيء آخر بحسبه. لكن نطرح معك سؤالا، شوف واحد متشدد كده غيرك على أساس ممكن نوجه له السؤال، ما فيش إلا أنت؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام. الآن إذا مات لك ميت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنت من قرية ولكن سكنت في القاهرة، فإخوانك أحبوك وأحببتهم في الله، فجاءوك من القاهرة على مسافة ساعتين بالسيارة ووصلوا إليك، وطبعا جاي لك أنت جالس في شقة ثلاث غرف، منهم غرفة نوم مش هتنفع للاستقبال، والثانية صالون يدوب على ست كراسي ولا خمس كراسي في النظام المصري، ومطبخ وحمام. المهم أتاك 200 من الأشخاص، ماذا تصنع لاستقبالهم؟ مش سؤال واقعي، هو هل هو سؤال يعني، أليس هذا السؤال بقائم؟ سؤال قائم، ماذا تصنع؟ ها تفرقوا مع الأهل؟ طيب هتاخد انت جزء وعمك ياخد جزء، طيب هتاخد جزء وعمك جزء، انت هتاخد 10 بس، هتديهم فين؟ هتجيب كراسي، كراسي تحطها فين؟ اين تضعوها؟ في أي مكان يعني، ممكن تضعها في الشارع، ممكن تضعها في الشارع، يعني جلسوا في الشارع الآن صح؟ مجيئهم أولا خطأ أو صواب؟ إتيانهم مجيئهم إليك في الأصل خطأ أم صواب؟ ثواب، صواب وثواب، لأن التعزية مشروعة بالإجماع، فكونهم أتوك من القاهرة جزاهم الله خيرا وسعيكم مشكور بارك الله فيكم، أسأل الله أن يثيبكم على خطاكم، إنكم فعلتم سنة وهي سنة التعزية، والتعزية مشروعة بالإجماع، اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على هذا. طيب جاءوا وأتيت ببعض الكراسي، وضعت الكراسي أمام الباب أمام العمارة، ما فيش عمارة، أمام الدوار أمام العمارة زي ما يسميها أخوك، بعد يا أخي الجو ممكن تجيب لهم كوباية شاي؟ يعني ممكن واحد يجيب شاي ها؟ وأكل كمان للضيافة، يعني الإكرام الضيافة إذا الله وسع عليك يعني. طيب أتيت لهم ببعض الشاي مثلا، نقول خلينا الشاي وتمر أو قهوة وتمر على النظام السعودي، وإكراما للضيف، وجلسوا شوي. طيب اسمح لي يعني في الاسترسال، معلش يعني نريد نصل للنتيجة. الجو بارد يا أخي شديد، وفيه رزاز مطر كذا نازل، ممكن أعمل لهم حاجة تغطي؟ ممكن يعني؟ اصبر يا أخي اصبر أرجوك، يعني ممكن شيء يليق بالآدميين، يعني واحد جاي لابس لك بدلة وجرافتة أو لابس ثوب الدفة وكوي وتعبان، المطر ينزل ينقط عليه مطر، ممكن يعني أعمل لهم مظلة ولا حرام؟ يعني أو الشمس شديدة وحارة في هتعمل مظلة شوية تظلهم. وجدتهم جالسين كل ساكت كالأموات، والمتكلم بدأ يغتاب وقيل وقال. ممكن أسمعهم شوية قرآن مسجل؟ ممكن داخل. اصبر بس يا أخي، يعني سمعتهم شيئا من القرآن أولى من من من اللغط. ترى إن الذي قلته لك أنه رأي الشيخ عبد العزيز بن باز بالضبط سئل بهذا التسلسل، ومثبت في كتاب الله اسمه الاختيارات الفقهية، لأن هذا الواقع يفرض نفسه، يعني الواقع يفرض نفسه عليك. في مثلا على عهد الرسول لم يكن الناس يأتون من بلاد بعيدة، الآن وسائل مواصلات متنقلة، أول ما تعلن على الفيسبوك أو بالهاتف تجد أمم أتتك ما تستطيع يعني تريد لهم مكان يليق بالآدميين، يليق بالآدميين، مش مكان مثلا واحد لوطين وسباخ وكلام من مضبوط الكلام. نعم لا أنت فهمت؟ أنت المرة اللي فاتت ما فهمتش، المرة دي أيضا مش هتفهم. ماذا أنت تصنع؟ أبوك مات، ماذا تصنع؟ نبئني ماذا تصنع؟ أنت ممكن تخرج من الجواب تقول كل الناس كرهني، مش هيقولي ولا الناس بيحبوك هيجوا يعزوك، هتعمل ايه؟ اعطينا حلا والله نبحث عن حل، دلني على الحل الامثل من وجهه نظري. شيخنا اقامه الضيافه عندنا في بلدنا يقام فيها بعد المقتل يشرب فيها الناس السيجار، وانت اللي غلطانين، يعني انت اللي غلطان. يعني اذا جعلت في قريتك سقيفه كسقيفه بني ساعده مثلا، يعني سماها الناس في بعض البلاد مضيافة، وبعض البلاد يسموها دار مناسبات، دار مناسبات، وبعض البلاد يسموها دوار، ويجعله يقول ستأتي النساء تعزي زوجتي، أخوات بيحبوها، فماذا نصنع؟ جعل للنساء مكان مستقل وموقر ومستور للتعزية، أستر من البيت، أستر من البيت. الذي يقول لا عزاء للسيدات أصلا ليس له مستند بل خلاف السنة، كيف لا عزاء للسيدات؟ في بلادكم ناس تقول لا عزاء للسيدات ولا لا؟ ينادي في الميكروفون ويقول لك لا عزاء للسيدات، هو يظن أنه متبع السنة، هو جاهل. إلا إذا كان النساء عندهم طلطم يأتي جمل بعض، يأتينا لمجاملة بعضهن البعض باللطم وكذا، فأنت تمنع من اللطم، هذا شيء آخر. نعم حبيبي. أي والذي هذا الذي أريد أن أسمعه منك حتى أقول لك إنه ضعيف. كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة ضعيف سندا، وأيضا مخالف متنا، ثم للمتن فقه. وإذا يسر الله الدرس القادم أجيب لك بعض الكتاب في تفصيل قولي فيه مفاتيح الفقه في الدين، وللإخوة أحسنت. سيدة عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت وأتت النسوة لتعزيتها فانصرفنا، في البخاري لكن ليس في باب الجنائز، باب السلام، وفي مسلم أيضا، فانصرفنا وبقيت خاصتها، يعني النساء أتينا عزينا وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهن، وتقول إن النبي قال إنها مجمة أو مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. والله أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.